النيغاك النيغاك النيغاك والنيغاك النيغاك لو سبس النيغاك هدا كي يترول في الهنا أكيد انتها قادر وضيونك عودت الله يهديك واللي يوسين دي سراغ وفوس عريس دقور دي قمي ايه دغاوي كله يعفور بي امين وقاريخ في ساكسور دروس مذكية وريرين عيانا في الدرب دين دي ويه دغاوي كله يعفور بي امين اني غاك اني غاك اني غاك نيغاك نيغاك هالكذا ينزرى الحياة رسا يجرى وروسي له مغير سيئو أود الله يهديك نيغاك نيغاك نيغاك نيغاك فيلا يا يحلني سكاسي كل ناس يا مزري ايه تداوي كله يدور بي امين يغيمون ولي يحلن التذيان كفرني غاوي سبرني سراي بري ايه تداوي كله يعفور بي امين يغيسون في دارني تلاتي مداس واسي فور السين معني غري سري اهوي تداوي كله يعفور بي امين فور السين معني سراي I'm not afraid to die. همني كاتن العقل مزيو يا غاوي كله يضربي امين اني لسينو برغينا وخصو راسك رغور نسين معني بتصيبري يا غاوي كله يضربي امين تمن طلع الريح لا سفر هن قتل غشي ما كنا وين يضربي يا غاوي كله يضربي امين ورغم غوالي رنكي قد صاني في الغوه